Book 2 83 83 الماضي 3 pagātne 3 يتصل تليفونيا piezvanīt لقد اتصلت تليفونيا Es runāju pa telefonu. لقد اتصلت تليفونيا طيلة الوقت. Es runāju pa telefonu visu laiku. يسأل. Jautāt. لقد سألت. Es jautāju. لقد سألت دائما. Es vienmēr jautāju. Jahki. Stāstīt. Lakad hakeitu. Es stāstīju. Lakad hakeitu kullal hikāja. Es izstāstīju visu stāstu. Jata'allam. Mācīties. لقد ذاكرت. Es mācījos. لقد ذاكرت طوال المساء. Es mācījos visu vakaru. يشتغل. Strādāt. لقد اشتغلت. Es strādāju. لقد اشتغلت طوال اليوم. Es strādāju visu dienu. يأكل. Ēst. لقد أكلت. Es paēdu. لقد أكلت كل الطعام. Es apēdu visu ēdienu.